بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 58 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم، السؤال الأول: ما هي الأسماء التي تدل على الإحاطة؟ وهل هذه الأسماء متلازمة؟ هناك أسماء من أسماء الله تعالى تدل على الإحاطة، فما هي هذه الأسماء؟ والجواب: هذه الأسماء هي مجموعة في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذن الأول يدل على قدم الله سبحانه وتعالى وأزليته، والآخر يدل على بقائه وأبديته، والظاهر يدل على علوه وعظمته، والباطن يدل على قربه ومعيته. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه سبحانه بكل شيء من الأمور الخاصة والماضية والمستقبلة، من العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذا كلام الشيخ الهراس في شرح العقيدة الواسطية صفحة 80 إلى 81، وهو كلام عظيم. فهذه الأربعة الأسماء: الأول والآخر والظاهر والباطن، ويلحقها كذلك العليم بكل شيء عليم، هذه تدل على الإحاطة. فالله سبحانه هو الأول. هو الأول، ما هو تعريف الأول؟ الذي ليس قبله شيء، كما جاء في الحديث: فالله هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. إذن هذه أحاطت أو الأولية والآخرية أحاطت بجميع الأوائل والأواخر. فالله سبحانه وتعالى هو الأول، فليس قبل الله شيء، والله سبحانه هو الآخر، فليس بعد الله سبحانه وتعالى شيء. وظاهريته هو الظاهر، يقول أن الله سبحانه وتعالى والظاهر، ما هو تعريف الظاهر؟ الذي ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الظاهر، دال على علوه سبحانه وعظمته، فليس أحد فوق الله سبحانه وتعالى. والباطن هو دال على قربه ومعيته، فسبحانه وتعالى هو أقرب شيء إلى أقرب شيء ومع هذا الإنسان بمعيته الخاصة والعامة. فهذه الأسماء هي الأسماء التي تدل على الإحاطة: الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهل هذه الأسماء متلازمة؟ بمعنى أنك إذا قلت الأول فلا بد أن تقول الآخر، أو يجوز فصل بعضها عن بعض؟ يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الواسطية، قال: والظاهر أن المتقابل منها متلازم، فإذا قلت الأول فقل الآخر، وإذا قلت الظاهر فقل الباطن، لئلا تفوت صفة المقابلة التي تدل على الإحاطة. معناها أن الأول يقابله الآخر لا بد أن يذكر معا، كما ذكرنا ذلك مرارا. هذه تقال لها الأسماء المزدوجة التي لا بد أن يذكر مع كل اسم ما يقابله، لأن الكمال في اجتماعهما، الكمال في اجتماع الاسمين. فإذا قلت الأول فقل الآخر، هو الأول والآخر، وإذا قلت الظاهر فقل الباطن، هو الظاهر والباطن. فهذا هو السؤال الأول. وهناك سؤال آخر: ما حال أثر أن العوالم كلها أو كلها في قبضة الله، في قبضة يد الله سبحانه، كخردلة في يد أحدكم؟ يعني الذي يريد أن يعرف هذه المسألة، مسألة أن الله سبحانه وتعالى عال على كل شيء وأنه قريب من كل شيء، يعني كما قال ابن عباس، فإذا فهم هذا الأثر أن هذه العوالم وهذه المخلوقات كلها في يد الله سبحانه كخردلة في يد أحدنا، كخردلة، فالله يحيط بها إحاطة تامة. وهذا الأثر صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما عند ابن جرير بسند صحيح. قال العلماء: وله حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، فالعوالم كلها، العوالم كلها في قبضة يده سبحانه وتعالى كخردلة في يد أحدكم. والسؤال الثالث: في الآية السابقة في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، قال العلماء: لماذا جاء الواو بين هذه الصفات مع أنها جارية على موصوف واحد؟ يعني لماذا قال هو الأول الآخر الظاهر الباطن؟ لماذا لم يقل هكذا: هو الأول الآخر الظاهر الباطن، وهي لموصوف واحد وهو الله سبحانه؟ لماذا ذكر الواو بين كل اسم واسم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ قال العلماء في بيان ذلك، قال الشيخ الهراس في شرح الواسطية صفحة 81، قال: وإنما أتى بالواو بين هذه الصفات مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصاف بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. معنى ذلك أنه ربما يتوهم الشخص أنه ما دام أن الله هو الأول فليس، يعني لا يطلق عليه الآخر الوصف المقابل، وما دام أن الله هو الظاهر فلا يطلق عليه أنه هو الباطن، فهذا قد يسبق إلى الوهم، فاستبعد ذلك الوهم بذكر هذه الواو للتأكيد، يقال هو الأول وكذلك هو الآخر، والآخر هو الظاهر وكذلك هو الباطن، فجاءت الواو هذه لزيادة التقرير والتأكيد أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الأوصاف كلها، وأن كماله سبحانه وتعالى في اجتماعها، كماله سبحانه وتعالى في اجتماعها. والسؤال الذي بعد ذلك: هل يجتمع في البشر، هل يجتمع في البشر مثل هذه الصفات الأول والآخر والظاهر والباطن؟ والجواب أنها لا تجتمع هذه الصفات إلا في الخالق، لا تجتمع هذه الصفات إلا في الخالق سبحانه، ولهذا أطلق المتكلمون أن هذه الصفات لا تكون إلا في واجب الوجود، وهذه الأربعة الأسماء من الأسماء المختصة بالله سبحانه، من الأسماء المختصة بالله سبحانه، الأول والآخر والظاهر والباطن. لكن قد يطلق الأول والآخر على الأشياء النسبية، يعني يقولون لشيء: أنت الأول على هذا الفصل، يعني هذا شيء نسبي، وأنت الآخر من هذه المجموعة، هذا شيء نسبي. أما الأول المطلق فهو الله سبحانه وتعالى، والآخر كذلك هو الله، والظاهر كذلك هو الله، والباطن كذلك هو الله. والسؤال الذي بعده: ما حكم وصف أحد من المخلوقين بهذه الأسماء الأربعة؟ يعني كيف لو وصف أحد من المخلوقين بهذه الأوصاف الأربعة؟ الجواب: أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله كما في فتاوى ابن باز رحمه الله المجلد السابع صفحة 292 قال: من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأسماء فإنه كافر مرتد، لكونه وصفه بأسماء أربعة مختصة بالله عز وجل لا يستحقها غيره. فهذه الأربعة الأسماء هي من ما اختص الله سبحانه وتعالى به، فلا يجوز أن يوصف بها مخلوق حتى لو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يجوز أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لا، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى درجة الألوهية، وهذا كفر والعياذ بالله، وصاحبه يعني واقع في هذه العظيمة والعياذ بالله. فهذه من الأسماء المختصة، هذه الأربع الأسماء من الأسماء المختصة. والسؤال الأخير: هل المخلوقات الأبدية؟ هناك مخلوقات أبدية يعني لا تفنى، مثل الجنة والولدان الذين خلقهم الله في الجنة والحور العين، وأهل الجنة كذلك سيخلد في الجنة. فهل هذا، هل هم آخر؟ هل هؤلاء نقول لهم أنهم آخر؟ الجواب لا، لأنهم مخلوقون ومؤخرون بقدرة الله. الله هو الذي خلقهم، وخلقهم الله للبقاء، خلقهم الله للبقاء، لم يكونوا يعني اتصفوا بهذه الصفة لأنفسهم ولذات أنفسهم، إنما الله الذي خلقهم، ولكن خلقهم الله ليبقوا، خلقهم الله ليبقوا، فهم مخلوقون مربوبون مؤخرون. هذا التأخير الذي جعلهم الله أنهم لا يموتون، أن هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، فلا يصفون بأنهم آخر، لا يصف بذلك إلا الله سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.